القارئ الشيخ محمود البجرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى one قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم كذبوا بآياتنا إن أتبع إلا ما أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تصرع إلا الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل من من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات سبيل المجرمين أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إن يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي والله أعلم بالظالمين وذكر الله.